يعني وقت الخطبة أو عصر الجمعة، وكما ذكر أهل العلم أوقات الإجابة والسحر وعند نزول الغيث، أيضا عند حضور القلب أحيانا سيكون حاضر القلب أو تكون عنده يعني يشعر أنه مقبل على الله عز وجل، إما بسبب فرح أو بسبب ترح أحيانا يقبل كثيرا. مثل هذه الظروف ينبغي أن يستغلها العبد ويتوجه ربه شاكرا حامدا ذاكرا داعيا، كل هذا ينبغي أن يلحظه. فأنت الحمد لله لك إن شاء الله ممن يهتم بمثل هذا، فالدعاء من أجل العبادات وأفضل القربات، والله به يجيب الدعوة ويكشف الضر ويرفع البلاء ويحفظ لعبده أيضا ويدخل له شيئا في الآخرة شيئا عجيبا وعظيما. وربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيضا من الكتب، لا شك أن هناك العلماء رحمه الله ألفوا كتبا في في في في هذا، ولا شك أن أكثر ما ينبغي أن يهتم به المسلم هو الأذكار النبوية أو أذكار من الكتاب والسنة، والقرآن في الأدعية من الكتاب والسنة، والقرآن فيه أدعية كثيرة كما هو معلوم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأمثال ذلك، وأيضا في السنة وكذلك أيضا أذكار النبوية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يدعو بها، فكل هذا ينبغي أن يهتم به. مرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين، وبارك الله بالجميع وسدد في الأقوال والأعمال ورزق الجميع الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول والتسديد في القول والعلم والعمل. اللهم أمين. نبدأ معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها السائل المستمع محمد عبده من جدة، يقول في رسالته: فضيلة الشيخ صالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. نريد من فضيلتكم تفسيرا لهذا الحديث، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وسلم. والسبب هو أن العيد يعني يحسن، يعني حينما نتكلم نحاول نتكلم بنوع من الإيضاح والتبيين، ولا سيما انطلاق أيضا من القواعد الشرعية. العيد هو الوقت الذي يعود فيه الفرح أو الحزن، هذا العيد، ما ما ما ما ما يعود فيه على الناس، على المجموع، على البلد، على إلى آخره، عياد ما عاد بفرح أو حزن أو تكرر يعني فهو عيد، سواء يتعلق بالأسر مثلا حينما يعني في الأربعين والأربعين في الوفاة وإلى آخره، هذه من تجديد الأحزان، هذا من حيث المصطلح هو عيد. وواصله طبعا هو اسم لما يعود من الاجتماع في اليوم أو في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع، ولهذا الجمعة عيد لأنها تعود كل أسبوع وهي عيد من أهل الإسلام، والفطر وعيد الأضحى والفطر هي أعيادنا لأنها تعود أيضا بأفراحنا وابتهاجنا، ونحن مأمورون بالفرح بها والابتهاج بها. ولهذا يعني لاحظوا هذا التوجيه النبوي في حديث أنس، قال يخاطب أنس النبي يخاطب أنسا، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أنس رضي الله عنه، قال: كان لكم يومان تلعبون بهما، قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. ولعل أنا لاحظت بعض أهل العلم جزاهم الله خلف المتقدمون وقفوا عند أبدلكم، وقالوا ما دام أبدلهما معناه أنه لا يجتمع البدل والمبدل، يعني أن هذا حل محل هذا فلا يؤتى بغيره، وهذا فقه دقيق وفقه جميل. فالإبدال يقتضي ترك المبدل، فلا يجمع بين البدل والمبدل منه. والأعياد أيضا، وهذه قضية وأقول لأخينا هذا من فرس الزهر أخيرا، الأعياد من جملة الشرائع، فلا يشرع عيد إلا بدليل، فلكل دين عيده ولكل أمة عيدها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر والجاريتان كانتا تغنيان في يوم عيد، قال: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فمن هنا يكون التنبيه على فعل أن لا يحتفل بأعياده لأن أعياد. فكما أن الصلاة يعني صلاتنا، كما أن صلاتنا غير صلاتهم، وشريعتنا غير شريعتهم، وقبلتنا غير قبلتهم، كذلك يكون عيدنا غير عيدهم. فإذن عيد رأس السنة هو من أعياد غير المسلمين، فليس مما شرع لنا، ومن هنا يمنع الاحتفال به، بل هو لون ولا شك التشبه. ولهذا ينبغي لأن يكون المسلمين عزتهم، وإن كان يعني قد يكون يعني أحيانا يعني لمانع يعني إشعار الكفار في أعيادهم، يعني أن لا يكون إنسان وجهه عابسا أو نحو ذلك، كان هو نفسه لا يحتفل، هذا الذي يمكن أن يقال، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة هذا السائل المستمع أبو حمزة يقول في سؤال: السلام عليكم، أهلا بكم علماءنا الأجلاء، لدي سؤالان. السؤال الأول يقول: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي، وهل له أصل في شرعنا الحنيف؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك في مكانة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومنزلته، ولا شك أننا نتقرب إلى الله بحبه، نتقرب إلى الله بحبه، ونتقرب إلى الله أيضا بقراءة سيرته ومعرفتها وتعليمها، بل من اللازم والمتعين أن تكون في مناهجنا، وأن نربى عليها أجيال المسلمين بنين وبنات. هذا هذا هذا هذا, هذا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا ينازع فيه مسلم، بل هو من الدين، حب النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سيرته وتنشئة، ويجب أن ينشأ الأجيال السيرة النبوية وعلى سمت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسنته، ونوقره ونحبه ونعظمه ولا شك. لكن حب أيضا يجب أن يعلم أنه مصبوغ بحب ديني، حب مربوط بالسنة، مربوط بالاتباع. ولهذا قال عز شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون بالدعوة ولا يكون بالصور، يكون بالاتباع. ومن الاتباع أن ننظر هل احتفل أو هل احتفل الصحابة أو احتفل؟ أبدا. الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في القرن السادس، وقيل من أول من دعا إليه الفاطميون، وفاطمي معروف من انحرافهم، وقيل أنه أيضا في ملك إربل والكيكابوري هو أول من قال به في القرن السادس. أما القرون المفضلة خير القرون لم يكن هذا فيها موجودا، وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم حبا، بل هم جسدوا حبهم في التضحيات التي قدموها، يعني بذلوا أنفسهم وهجروا أوطانهم وبذلوا غير النفس، هذا هو الحب. ومع هذا ما احتفلوا، مع أيضا أن هناك مناسبات أيضا كلها، يعني قال لو قال قائل إن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحق لك، هل في هذا النظر كبير؟ البعثة هي اللي وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. ولهذا لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه احتفل بمولده، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا تابعي التابعين كما هو معلوم. ولهذا يعني هذا هو الذي ينبغي أن يعلم في هذا، وأنه ليس له أصل في الشرع، ولكن مع الأسف التقاليد، وحينما يعني أنا استحب الأشياء المبتدعة وتحب العواطف المجردة، وهذا لا يقال في الدين أبدا. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يقول: ما هو الطلاق السني والطلاق البدعي، وهل يقع الطلاق البدعي أم لا؟ أقول بنوع من الإيجاز، الطلاق البدعي له ثلاث أحوال: الطلاق دفعة واحدة هي طلاق بدعي، لو قال أنت طالق ثلاثة، أو حتى بدفعة واحدة طالق طالق طالق طالق وطالق وطالق، فلما قالوا هذا الطلاق بدعي، هذا بدعي. الطلاق الثاني البدعي، الصورة الثانية هي الطلاق بالحيض، إذا طلقها وهي حيض فهي طلاق بدعي. الصورة الثالثة أن يطلقها في طهر جامع فيه، هي طاهرة لكنها وطئة، فلو طلق في طول الجامعة فهذا طلاق بدري، والصحيح أنه يقع طلاق بدري، يقع إذا طلق في طلاق بدري فإنه يقع. أما طلاق السنة فهو طلاق الحامل، فطلاق اليائسة التي لا تحيض سواء كانت كبيرة أو غير كبيرة، إذا كانت بعض النساء قد لا تحيض، فإذا طلق وهي حامل وطلق وهي حائض فهذا طلاق سني. وكذلك أيضا إذا طلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، إذا طلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه فهذا هو الطلاق السني. فإذا هذا هو الطلاق السني والبدعي، والله أعلم، صلى الله على محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل من الجزائر في سؤاله يقول: ما حكم الصلاة في البنطال الضيق الذي يحجم العورة؟ فإذا كان الرجل يصلي وحيدا في مكان لا يراه أحد ولا يطلع أحد على عورته، فهل صلاته صحيحة؟ وما هو مقصد الشارع الحكيم في ستر العورة في الصلاة؟ بارك الله فيكم. لا شك أن الصلاة مأمور للمسلم أن يأخذ زينته عند الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم، وستر العورة من مكارم المروءات، يعني حتى في من المروءة أن الإنسان لا يستر عورته، أن لا يكشف عورته، وهذا مما امتن الله به. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم، بل الله عز وجل قال في آدم يعني ليريهما سوآتهما، فانكشاف العورة فضيحة وقلة مروءة، وتدل على فعلا على نوع من السفال السلوكي والسفال الخلقي. وكلما كان الإنسان محتشما وقورا لا شك أن يدل هذا على السمو، والأديان والدين جاء ليهذب الأخلاق والسلوك، ومن هنا كان ستر العورة. والصلاة بالمنطال بالرجل إذا كان واسعا هذا هو الأولى، ولكن لو كان ضيقا في الرجل تصح الصلاة على كل حال، تصح الصلاة، إنما قد يكون هذا في حق المرأة هو الذي ينبغي أن لا يكون يظهر شيئا من يعني حجم جسمها ونحو ذلك. فستر العورة واجب، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة هذه عورة الرجل، والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، وقيل إن كفيها ليست منها العورة. على كل حال نصلى بهذا الثوب بهذا البنطال صلاته أخزى به عند عبد الله بن رواحة، طبعا عبد الله بن رواحة سبقه في الوفاة، وهم طبعا في استقرارهم لا شك طبعا في الآخرة حسب منازلهم عند الله، فلا شك أنهم درجات، منهم درجات علا ومنهم من أقل ذلك، وإذا اجتمعوا غالبا الذين في الدرجات العلا هم الذين يذهبون إلى من تحتهم، لكن الذين في لا يصعدون، الذين في الأسفل لا يصعدون إلى أصحاب الدرجات العلا، هذا كما ذكر أهل العلم. وقد يكون أيضا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تألف وما تناكر مختلف عند مسلم، أيضا هذا قد فيه نوع إشارة. ابن القيم أيضا تكلم عن هذا الموضوع، عن أرواح الموتى هل تتلاقى وتتزاور وتذاكر. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، قال: وهي أيضا مسألة شريفة كبيرة القدر. قال: وجوابها أن الأرواح قسمان: أرواح معذبة وأرواح منعمة. فالمعذبة في شغل بما هي فيه صلى الله عليه وسلم، بما فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي. قال: والأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة، تتلاقى وتتزاور وتتذاكر، وما كان منها في الدنيا وما يكون في الدنيا، وتتذاكر ما كان منها في الدنيا وما يكون منها الدنيا، فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملها. استشهد بقول عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال الإمام القيم: وهذه المعية ثابتة في الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار الجزاء. ثم قال: والمرء مع من أحب. وأيضا في قول عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وأيضا معلومة أرواح الشهداء كما يعني في أحياء عند ربهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضله. فهذا يدل على تلقيهم من، والكلام للقيم طبعا، من ثلاثة أوجه: أنهم يرزقون، وأنهم يتلاقون، وأنهم يستبشرون بإخوانهم لقدومهم. هذا ما دلت عليه النصوص، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بهذا التوجيه الكريم المبارك منكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل المستمع أبو صلاح من جدة يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الخوف من المستقبل أو من بعض الجهات يعد من ضعف الإيمان؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال أحسب أنه أيضا يعني يتكرر، ولا سيما يعني في المعاصرين طبعا، والثقافة المعاصرة تتحدث كثيرا عن المستقبل وعن ما يوده الإنسان في مستقبل حياته، أو كما يقال ما يخطط له في مستقبل حياته ونحو ذلك. ومن هنا يعني صارت صح التعبير هذه الثقافة، ثقافة قضية المستقبل وثقافة يعني التخطيط للمستقبل إلى آخره. فعموما الذي ينبغي في هذا أن المسلم المؤمن هو بين يعني أمرين، أحدهما لا شك مبني على الآخر، قضية وهي الجمع بين التوكل وفعل الأسباب. فالمسلم لا يخاف من المستقبل من حيث يعني لأنه معتمد على الله عز وجل، ويعلم قطع علم اليقين أن المستقبل بيد الله عز وجل، وأنه هو بيده التدبير، وهو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويهب ويسلب سبحانه وتعالى، وهو عالم بهذا الكون كله في أحيائه وفي كل ما فيه بأسراره ومدبره وموره سبحانه وتعالى. وهو أيضا الذي تكفل بالأرزاق وتكفل بكل ما يحتاجه، ما تحتاجه هذه الخلائق، وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فإذا علم العبد أن رزقه بيد خالقه واطمأن قلبه لذلك، ارتاح نفسه وانشرح صدره. وأيضا المؤمن ولله الحمد يؤمن بالقضاء والقدر، وهذه عقيدة مستقرة في قلب كل مؤمن ولله الحمد، وأنه كل ما يجب فهو بقضاء الله، وأن ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك. وأيضا أن الدنيا ليست بدار قرار، وأن المرد إلى الله، وأن المصير الله عز وجل. لكن أيضا الجانب الآخر وهو فعل الأسباب، فالمؤمن أيضا مطلوب منه أن يعمل السبب وأن يبذل السبب، وأما النتائج فبيد الله عز وجل. لكن لا يمكن إنسان يقعد ويطلب رزقه وهو قاعد، أو حتى يطلب الأولاد وهو لم يتزوج مثلا، أو يطلب النجاح وهو لم يبذل. هذا معلوم أن هذا تأبى سنة الله عز وجل، وهذا يدركه المؤمن وغير المؤمن فعل الأسباب. ولهذا إذا تسلح المؤمن بالعقيدة الصحيحة، الإيمان بالله عز وجل والاعتماد عليه والتوكل عليه، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ثم أيضا أخذ بالأسباب والتي قدرها الله عز وجل، وأن وبنى سبحانه، فهو سبحانه رب الأرباب ومسبب الأسباب، إذا جمع بين هذا وهذا فإنه يكون على خير إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو جهاد من جدة يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعت من يقول من خرج من بيته ثم قرأ هذا القول: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فإنه يعود إلى بيته بسلام، ما صحة هذا القول؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الذي ذكرته على هذا النحو لا لا لا, لا لم يذكر أهل العلم أن له أصلا بهذا السياق، وأنه لا وأنه يعني مما يقال في في في في أذكار أو في أوراد المسلم في دخوله وخروجه، هذا لم يرد. والآية معلوم أنها تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: الذي فرضك لرادك إلى معاد، قيل إن معاد مكة، وقيل المراد طبعا اللي هو يوم القيامة. لكن لا شك طبعا أن هناك أورادا هي التي ينبغي أن يعني يتنبه المسلم حينما في دخوله وخروجه، ومن ذلك ما رواه أصحاب السنن ورفض أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أزل أو زل أو أظلم أو ظلم أو أجهل أو جاء علي. وأيضا في الحديث الأخير أبي داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت وتنحى له الشياطين فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. فهذا هو الذي ينبغي فيما يتعلق بأذكار الدخول والخروج، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة أم فراس تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للزوجة تفتيش جوال زوجها أم لا؟ لا شك أن الأصل في هذا أنه لا يجوز، لأن هذا نوع من التجسس. وحقيقة الخطاب للزوجين جميعا، ينبغي للزوجين أن كل واحد منهما يحسن الظن بالآخر ولا يتجسس، فإن هذا لا شك أنه من التجسس، بل داخل في تتبع العورات وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا. وأيضا في قوله: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيرهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع له عورته. فداخل بهذا، ولهذا الذي ينبغي بين الزوجين أن يسود حسن الظن، وإن تبين شيء يعني ظاهر لا شك أن ينبغي أن يعالج فيما بينهما، يعالجوه بالحكمة وبالموعظة وبالتناصح كذلك أيضا، يعني المزيد من الخوف من الله عز وجل. لكن أن يكون عن طريق التحسس والتفتيش هذا لا ينبغي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: معالي الشيخ، إذا أدركت التشهد الأخير فهل تحسب أو يحسب لي أجر هذه الصلاة كامل وأكون قد أدركت الجماعة أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. هو لا شك طبعا الأصل في المسلم أنه حينما يأتي للصلاة المسجد أنه يأتي وعليه السكينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا: لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، يعني تشتدون في المشي، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقولوا وما أدركتم فصلوا، يعني من أدرك الإمام في التشهد يصلي، لكنه لا تدرك الجماعة إلا بالركعة. ولهذا في الحديث الآخر: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهي تدرك بركعة. لكن لا شك أنه إذا أدرك دخل مع الإمام بعد الركعة الأخيرة له أجره، ولا سيما أن سعيه وخطواته وذهابه إلى المسجد كل هذا محسوب، ولا سيما إذا كان معذورا. لا شك الذي ينبغي المبادرة والتبكير، وكلما بكر الإنسان كان أعظم أجرا. ولكن لو كان له عذر، مثلا انشغل ببيته وعنده مريضة وعنده يعني شغل في بيته أو في غير بيته وتسبب في تأخيره، فهو يعني ما أدركه ما أجر فيه. لكن من حيث الصلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك الركعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع محمد قمصاني من جدة يقول في رسالته: فضيلة الشيخ السلام عليكم، أنا أعاني من السمنة ولا يوجد إحرام على مقاسي، فهل يجوز أن أخيط إحرامين مع بعض؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا معنى سيد يحتاج أن يربط أو يخيط أو يشبك إحرام بإحرام، لأن الإحرام صغير عليه سواء كان لسمنه أو لكبر جسدي. لبعض الأجساد قد تكون كبيرة وقد لا يجد ما يكفيه قطعة واحدة فيربط معها قطعة أخرى، فلا معنى ولا إشكال في هذا، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، ولا يعد مخيطا. يعني ربط قطعة بقطعة لتكون إزارا مثلا لا لا لا لا يعد مخيطا، انما مخيط كما قال اهل ما فصل على قدر العضو، والله اعلم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: انا اخوكم من اليمن جزاكم الله عنا خير الجزاء، في طواف الوداع طفت شوطا واحدا في السطح ووقفت لكثره الزحام، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ على كل حال لا شك انه انت مخطئ، ولا يكفي هذا، والوداع الصحيح أنه واجب ولا سيما في الحج، إذا تم الحاج مناسكه وأراد أن يذهب إلى بلاده فإن عليه أن يطوف طواف الوداع، وطواف الوداع سبعة أشواط ولا يكفي شوط. ولك على كل حال إذا كان قريب ويمكنه أن يعود فليعود، وإلا عليه أن يجبر ذلك بدم يذبحه في مكة ويزعه على فقراء، سواء بنفسه أو يوكل من يذبحه ويوزعه على فقراء مكة إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول، يسأل عن كتاب الروح للعالم المبجل ابن القيم، يقول أنا أقرأ فيه فهل يجوز ذلك؟ أفتونا وجهونا بارك الله فيكم. هذا الكتاب البقائي معروف، ولكنه كتاب يعني مفيد وفيه علوم جمة، ولا سيما يتعلق بالروح ويتعلق بشؤون الغيبية، وهو كتاب لا شك أنه له منزلته، ولكن ابن القيم إمام هو عالم علماء المسلمين، له طبعا له ما له عليه ما عليه، بل أكثر كثير من كتب أهل العلم لا شك لا يقال أنها كاملة يعني أو توصف بالكمال، فالكمال لله عز وجل، ولا معصوم إلا الأنبياء فيما يبلغون عن الله عز وجل، ولهذا هو كتاب قيم وكتاب جيد وكتاب طيب، ولكنه في أشياء ذكرها لا يوافق عليها رحمه الله في ولا يتابع عليها، وأيضا قد له ترجيحات أحيانا في بعض المسائل قد لا يوافق عليها ولا يتابع عليها، ولكن هذا يعني شأن أهل العلم ومتخصصين هم الذين يكون هذا، ولهذا إن قرأتها فلا مانع، ولكن لا يعني ما يشكل عليك اسأل عنه أهل العلم، إلا إذا كنت الحمد لله من الذين يعني يحسنون التمييز بين يعني ما يستشكل أو بين ما يكون فيه قد يظهر عليك في التباس وتستطيع أن تميز فالحمد لله، وإلا فعليك أن تسأل أهل العلم، وإلا في الجملة هو كتاب قيم ومفيد وفي بابه وفي تخصصه، ولكن الكمال لله عز وجل فيه أشياء لا يوافق عليها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء. مين يعني مع أنه خطير، يعني دعاء الأموات والصلاة خطير جدا، بل هو من الشرك الأكبر، طلب المدد من غير الله يعني ولا سيما من الأموات فهو شرك أكبر، سواء دعاء الأولياء المقبورين البدوي أو غيره أو عبد القادر أو الحسين أو يطلبون منه العون أو يطلبون الشفاء أو يطلبون رد الغائب أو نحو ذلك، هذا كله هذا شرك أكبر، لأن الدعاء عبادة، والدعاء محض حق الله عز وجل، ولا يدعى غير الله ولا يستغاث بغير الله، بل إن شرك الجاهلية لم يكونوا يعني ينكرون الربوبية، إنما كانوا يتخذون آلهة شفعاء، جعلوهم وسائط وشفعاء، ولم يتخذوهم أربابا، ومع هذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لإنكار ما عليه الجاهلية، مع أنه مؤمن بربوبية الله وبقدرته ويسألون الله عز وجل، لكنهم يسألون معه غيره ويتخذون شفعاء ووسطاء، فهذا لا يجوز. فالدعاء والذبح والتوكل والخوف والاستغاثة، كل هذه أنواع عبادة لا يجوز أبدا بأي حال صرفها لغير الله عز وجل. وجزاك الله خير على هذا السؤال، لكن ينبغي أن تعلم أن الأمر خطير جدا، من حيث أنه يوقع في الشرك الأكبر، فلا يجوز للمسلم أبدا بأي حال أن يدعو الأموات أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يتقرب إليهم بالذبائح أو يستغيث بهم عند الشدائد، كل هذا بالشرك الأكبر، وهذا عمل كفار قريش كما قلنا وغيرهم. الكفار هم فعلا يعملون عند الأصنام وعند قبور الأموات وعند أصنامهم وأشجارهم يعبدونهم دون الله عز وجل، ولهذا تعرفون في قصة أبي وقد الليثي حينما قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فهم كانوا الكفار يعني يضعون أسلحتهم على شجرة يرجون بركتها، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم حدثاء عهد بإسلام؟ قال الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة،